بسم الله الرحمن الرحيم. تلك قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لها ما كسبت ما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Oh! وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوجوهكم شطر وكذلك دعم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما كان الله ليضيع إيمانكم شطر المسجد الحرام وما كان الله ليضيع إيمانكم حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربي الحق من ربي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الحق من ربي الحق من ولكل وجهة وليها. فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة وموليها. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربي وما الله بغافل عما تعملون. حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولي

فلربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة البقرة، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيدة الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، والمقيم بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر. نقلها على مسامح حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة، وأولى محطات ديزل الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج أحمد لماش المقيمين بالسجعية، مشاركة مع أولى قصور الضيافة المتنقلة وقصر الضيافة المنظم والمرتب، وأولى الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى، وعبر شاشات الإنترنت العالمية مصور هذه الليلة القرآنية المباركة وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت البشمهندس علي بدوي. فالإيمان والإسلام في ليلة عزاء وتكريم حرم المرحوم الحاج أحمد مصطفى أبو طالب، يتقدم الحاج نجيب أبو طالب والحاج مصطفى أبو طالب وجميع عائلات أبو طالب بالسجاعية مركز المحلة الكبرى، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. يا مجيب السائلين حملت ذنبي، يا مجيب السائلين حملت ذنبي، ورحت أرد بابك مستجيرا ومعتبرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك.